الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجزا الله أخي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة النفيسة القيمة المفيدة النافعة. ولا يستغرب أن يثري الشيخ إبراهيم وفقه الله مثل هذا الموضوع الذي وفقه الله له وهداه إليه، لا يستغرب أن يثريه وأن يبدع فيه، كيف لا وهو المتخصص في هذا الباب وله كتاب نفيس عظيم في هذا الباب قرأت عليه وقرأته، وهو مقرر الآن في الجامعة الإسلامية في الدراسات العليا على ما أذكر. وضع النقاط على الحروف ورتب الموضوع ترتيبا جميلا مع إثرائه بالنصوص الكثيرة المباركة من الكتاب والسنة وتقسيمات بديعة تساعد على استيعاب الموضوع وفهمه. ولذلك نقول إنه لا عطر بعد عروس، وليس لدي ما أضيفه من تعليق في هذا الباب، إلا أن أذكر الإخوة من باب التأكيد على أهمية الإيمان بالقدر، وأنه ركن الإيمان السادس. فمن لم يؤمن به أو يشكك فيه، ومن شكك فيه أو لم يؤمن به فلا قيمة لدعواه الإسلام ولو ادعى ذلك. لذلك لما جاء بعض التابعين إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واكتنفاه وسألاه وقال له إنه قد ظهرت قبلنا طوائف أو طائفة تنكر القدر، يتقفرون العلم ولكن يدعونه لكنهم ينكرون القدر. فقال عبد الله بن عمر إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم وهم بريئون منه، والله لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر حديث والده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الإيمان، في حديث مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إني أذكر باختصار بمراتب القدر التي يجب الإيمان بها، وخلاصتها أن تؤمن بأن الله، وهي أربعة: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. وبشيء من التوضيح، أن يعتقد المرء المسلم أن الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. تؤمن بعلم الله وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وأنه يعلم السر وأخفى، وأنه يعلم دبيب النمل في الليلة المظلمة على صفات سوداء. فمن شك في هذا العلم فقد كفر، وهما تعتقده الفئة الأولى من القدرية من أمثال غيلان الدمشقي وغيره ومعبد الجهني وغيرهم من أئمة الضلال في هذا الباب. إذن لابد المسلم أن يؤمن بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، يعلم السر وأخفى، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الثانية الكتابة، وهو أن يعتقد العبد أن الله كتب الأشياء بعد أن علمها وهو يعلمها، كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال الله تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. والنصوص كثيرة في هذا الباب. والمرتبة الثالثة هي المشيئة، أن يعتقد العبد أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن مشيئته عامة نافذة لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئته سبحانه، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهناك تقسيم للإرادة لا يتسع الوقت، ارجع إليها في مظانها. والله له المشيئة النافذة، وللعبد مشيئة لا تخرج عن مشيئة الله، جمع الله بينهما في الآية التي ذكرها الشيخ وفقه الله لمن شاء منكم أن في الآيتين: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالله فعال لما يريد سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء ويختار، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. والمرتبة الرابعة الخلق وفق تلك الإرادة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله خالق العباد وأفعال العباد. وقد وضح الشيخ وفقه الله هذه المسألة التي ضلت فيها فرقتان القدرية والجبرية، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا أنبه على نقطة أخيرة، أن المسلم لا يكثر الخوض في مسائل القدر إلا بقدر ما يحتاج إليه من الإيمان بما ورد في ذلك. يروى عن أحد السلف أنه قال: نظرت في مسائل القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، فرأيت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم خوضا فيه. ولذلك يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال: القدر سر الله في خلقه فلا نكشفه ولا نزيد على ما بينه العلماء في هذه المسائل من مسائل بأدلتها الشرعية. فيجب على المسلم أن يكف عما لا طاقة له به وعما لا يعنيه. نعم، قد تأتي وساوس من الشيطان، والصحابة رضوان الله عليهم قالوا: إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك صريح الإيمان، يعني كونك تستعظم أن تتكلم به هذا صريح الإيمان. فانتبه، ما لا تنطق بما قد يدور بخلدك أحيانا، فالخطورة في النطق. والله إنني أعاني يوميا من أصحاب الوساوس في الاتصالات في هذا الباب والعياذ بالله. والسبب أنه أحيانا ينطق بما يوسوس له به الشيطان. فانتبه يا عبد الله، إذا دخل عليك الشيطان من هذا الباب فأقلع واترك التفكير في هذا الأمر وقل: آمنت بالله. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه يا عبد الله أن يستزلك الشيطان ببعض الأفكار ثم تنطق بها من حيث، إذا أكثرت من التفكير بها قد تنطق بها يوما من الأيام، قد تنطق بكلمة الكفر يوم من الأيام وأنت لا تشعر. فانتبه، وقف عند حدودك التي حد الله لك ولا تتجاوزها. أقلع عن التفكير عن تلك في تلك الوساوس التي قد يمليها عليك إبليس. وأتدري أن الذين ظلوا في باب القدر وغيره أنهم حولوا الوساوس إلى ماذا؟ إلى علوم بنوا عليها أفكارهم. ولو أنهم وقفوا عند حدودهم التي حد الله لهم لما وقعوا فيه، لكن حولوا الوساوس إلى علم يتكلمون به. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو إيش أو تعمله. انتبه لهذا. جزى الله أخي فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم على هذا الطرح الجميل المبارك، وأوصيكم باقتناء هذه المحاضرة وباقتناء كتابه القيم الموجود، أظنه متوفر الآن. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، أثر الإيمان بالقدر في استقامة العبد. وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تحقيق الإيمان بالقدر، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه باطنا وظاهرا، ونسأله جل في علاه أن يثبتنا على الطاعة والاستقامة حتى نلقاه سبحانه وتعالى. عندي موضوع بنبه عليه، كم بقي؟ دقيقتان. طيب يا إخوتي في الله، ونبه على مسألتين سريعا. المسألة الأولى، وليعطينا الأخ المؤذن دقيقة واحدة أخرى. الأولى تتعلق بمسألة التشاؤم في شهر صفر، لأنه جاءني سؤال قبل أمس في المسجد النبوي يقول: أنا أريد السفر لكن شهر صفر معروف بالتشاؤم بالشؤم، فماذا أفعل؟ هل أسافر أم أؤجل السفر حتى ينتهي هذا الشهر المشؤوم؟ وهذه عقيدة فاسدة، الطيرة خطيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. فشهر صفر كسائر الأشهر وكل الأشهر ليس فيها تشاؤم، وكذلك الأيام كالذين لا يسافرون يوم الأربعاء وما إلى ذلك. وأختصر لكم القول في أن ابن القيم رحمه الله تعالى عقد في زاد المعاد فصلا ذكر فيه كثيرا من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه وبعض الزواجات وما إلى ذلك، كلها في شهر ماذا؟ في شهر صفر، فارجعوا إليها. فهذه عقيدة فاسدة من بقايا عقائد أهل الجاهلية. المسألة الثانية، جاءني أيضا سؤال في المسجد النبوي عن حكم التعامل مع شركة تمارا وتابي، ما نقدر حتى احفظ اسمها، تمارا وتابي، وصورة عقودها المخفية. اليوم أبلغت أنها غير مكتوبة وإنما هي مخفية. صورة عقودها المخفية كالآتي: تشتري منهم بضاعة بالتقسيط، ثم إذا تجاوزت الوقت المواعيد التقسيط فرضوا عليك مبلغا جديدا يسمونه غرامة، وهذه الغرامة هي بعينها ربا الجاهلية، اقضي وإلا زد. هذا الربا كان موجودا في الجاهلية، اقضي وإلا زد، يعني إما سدد الآن وإلا إن أرفع عليك السعر. ما الفرق؟ الفرق في الاسم في المسمى. فكونهم يضربون غرامة على هذا وكثير من الناس يتعاملون بها، يتعاملون في المستشفيات وفي ما في العيادات الأطباء وما إلى ذلك، انتبهوا، هذا خطر عظيم، وهو باب من أبواب الربا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، فانتبه يا عبد الله. العجيب أن أحد الناس قد أفتى بجواز ذلك، ولكن مشايخنا الكبار أنكروا هذه الفتوى عليه وبينوا أن هذا لون من ألوان الربا، فاحذروا من ذلك. والعجيب أنهم يقولون: هذه الغرامة نحن التي نفرضها على المتأخرين في السداد، يقولون نصرفها على الفقراء والمساكين. أقول لهم: ومطعمة الأيتام من كسب فرجها، لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.